إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا 28 من شرح رسالة إنفاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. كنا في المجلس الماضي تعرضنا لانقسام الكلام باعتبار دلالته على الصدق أو الكذب، فذكرنا أن الكلام ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو ما يقبل الوصف بالصدق والكذب لذاته، وأما الإنشاء فهو ما لا يقبل الوصف لا بالصدق ولا بالكذب. وذكرنا أن الإنشاء أنواع، منه الأمر ومنه النهي ومنه الاستفهام ومنه التعجب، لكن ركزنا على الأمر والنهي لأن أصل التكليف يعود إليهما. فأصل التكليف طلب، إما طلب فعل وإما طلب ترك، إما طلب فعل على جهة الإلزام وهذا الإيجاب، وإما طلب فعل على غير جهة الإلزام وهذا النهي، وإما طلب ترك على جهة الحتم والإلزام وهذا التحريم، وإما طلب ترك على غير جهة الحتم والإلزام وهذا الكراهة. وأما الإباحة فإنما دخلت لتتميم القسمات العقلية على ما تقدم. ومن هنا لم يذكر المؤلف رحمه الله من أقسام الإنشاء إلا الأمر والنهي. وذكرنا في الجملة أن الأمر في اللغة هو الطلب أو هو نقيض النهي، فإن النهي أيضا لون من ألوان الطلب، لكن هذا طلب ترك والأمر طلب فعل. وقيل هو القضاء، فإذا قضى أمرا أي قضى قضاء. وقيل هو الشأن، تحيرت في أمر فلان أي في شأن فلان. لكن الأشبه والألصق هنا أن الأمر هو الطلب أو طلب الفعل أو هو نقيض النهي. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله تعريفا قلنا ليس بالجامع، ومن ثم تركناه إلى الأصل، إلى الأصل أعني به الروضة. فإن ابن قدامة عرف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، استدعاء الفعل أي طلب الفعل وطلب إيجاد الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وفي شرح هذا التعريف تعرضنا لعدد من المباحث، منها هل القول شرط في الأمر؟ هل الأمر لا يكون إلا قوليا؟ وهل الأمر له صيغة دالة عليه؟ أم أن الأمر لا تلزم له صيغة ولم يضع العرب له صيغة؟ وكان الخلاف هنا مع الأشاعرة الذين يزعمون أن الله عز وجل له صفة الكلام، لكنه كلام نفسي ليس بمنطوق، ليس بحرف ولا صوت. ومن ثم يقولون بأن كلام الله شيء واحد لا يتجدد، شيء قديم. فإذا دلت القرائن على أنه أمر فهو أمر، وإن دلت القرائن على أنه نهي فهو نهي، إلى آخر كلامهم الذي لا يقبله عقل ولا يدل عليه شرع. وأما أهل السنة فيقولون بأن كلام الله عز وجل كلام حقيقي بحرف وصوت لا نكيفه ولا نمثله جل وعلا، ونعتقد أنه بذاته وصفاته ليس كالبشر وليس كالخلق، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكلام لابد أن يكون قولا باللسان لا في الباطن لا بالإشارة، واستدللنا على هذا بقول الله لمريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما كلمها قومها في شأن عيسى فأشارت إليه، ففرق الله بين الإشارة وبين كلامها السابق. ولو كانت الإشارة من الكلام لقال فقالت كلموه، مع أن الإشارة توحي بهذا المعنى، لا تسألوني بل سلوا هذا الغلام. ومن ثم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، تأمريننا بكلام هذا مع أنها أشارت. فالأصل في الكلام أن يكون قولا، ومثله قوله تعالى لزكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. فلما خرج من المحراب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وما تكلم إنما كانت إشارة. ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، فدل على أن حديث النفس ليس كلاما. وانعقد إجماع العلماء على أن الرجل إذا حدث نفسه بطلاق امرأته أن طلاقه لا يقع، ولو أن الإنسان قال والله لا أتكلم فتكلم في نفسه فإنه لا يحنث ولا يلزمه شيء بحديث النفس. والعرب كذلك لا تسمي حديث النفس كلاما. ومن ثم عند النحويين يقولون الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم الوصوليون لا يشترطون كثيرا مسألة الإفادة وكذا، لكن لابد أن يكون لفظ الكلام مركبا. الحاصل أن أهل السنة والجماعة هو الذي درج عليه المؤلف ومشى عليه صاحب الأصل أن الأمر ما هو إلا قول يستدعي فعلا، استدعاء الفعل بالقول، فالأمر له صيغة دالة عليه، ولابد فيه من أن يكون قولا، لابد فيه أن يكون قولا، وهذا أصل. قد يكون على خلاف هذا لكن لابد من قرينة تدل، فإن قول ربنا عز وجل ويقولون في أنفسهم هذا قول في النفس، لكن قيد ما قال ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، لكن ويقولون في أنفسهم، فلولا أن الكلام الأصل فيه أن يكون ملفوظا منطوقا لما كان لهذا القيد معنى، لما كان لهذا القيد معنى. إذن الأصل في الكلام أن يكون منطوقا. وأما مثلا قول المغيرة بن شعبة فأشار إليهم أن قوموا، فأيضا أشار إليهم لولا أنها لا يفهم منها الأمر لذاتها ما قال المغيرة أن قوموا، ففسرها بقوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهنا دلت قرينة على أنه أراد منها معنى ما. استدعاء القول بالفعل على وجه الاستعلاء، وقلنا هذا شرط أيضا على خلاف الأشاعرة، فالأشاعرة لا يشترطون لا علو ولا استعلاء. والصحيح عليه جماهير الأصوليين وقبلهم أهل اللغة أنه لا بد أن يكون الأمر كلاما، أو أن يكون الأمر قولا يستدعي فعلا على وجه الاستعلاء، وهو القهر والقوة والترفع من أجل أن يخرج بهذا الدعاء والالتماس. فإذا كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى هذا دعاء، كما في قول العبد رب اغفر لي، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. وكذلك إذا كان من نظير لنظيره سمي شفاعة، سمي التماسا، لكن هذا لا يصدق عليه أنه أمر. وأما من استدل بقوله تعالى في حكاية عن فرعون قال فماذا تأمرون، فإن الأمر هنا معناه طلب المشورة، فبماذا تشيرون علي، بماذا تشيرون علي في أمر موسى. وتعرضنا كذلك لمبحث مهم ذكره المؤلف ردا على المعتزلة، أنه إذا كان التعريف استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ليس فيه شيء من التعرض للإرادة إثباتا أو نفيا، لكن لأن المعتزلة لما كتبوا بالأصول جعلوا من شرط الأمر أن يكون موافقا للإرادة، أن يكون مصاحبا للإرادة. فذكرنا أن الإرادة إما أن يكون المراد بها إرادة التكلم بهذا اللفظ، وهذا لا شك أنه شرط، فمن سبق لسانه إلى لفظ جاء على وزن افعل لم يرده، فمن جرى على لسانه قول لم يقصده لم يكن مؤاخذا به. فلابد أن يقصد التكلم، ولابد أن يقصد من اللفظ المعنى المراد من الأمر، يريد لفظا، يريد التكلم بلفظ، ويريد معنى هذا اللفظ. لكن هل يلزم للأمر أن يكون الآمر مريدا امتثال المأمور بالأمر؟ إن قلت لك اسقني هذا فعل أمر، هل يلزم لكي يكون هذا أمرا أن أكون مريدا حقيقة لامتثالك لهذا بأن تقوم فتأتيني بالماء أم لا يلزم؟ المعتزلة يقولون هذا لازم، لأنهم لم يفرقوا بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، فجعلوا جميع الأمر في الكتاب والسنة أمرا واحدا، هو الأمر الشرعي وهو الأمر الكوني. فالله تبارك وتعالى أمر خلقه بالإيمان وأراد منهم الإيمان، وأراد منهم الإيمان، ما دام أنه أمر لابد أن يكون أراد، وترتب على هذا أن بعض الخلق آمنوا وبعضهم كفروا، فمن آمن فقد تحققت فيه إرادة الله تعالى، ومن كفر فقد غلبت إرادته إرادة الله تعالى. فالله أراد إيمانا من فرعون وأبى فرعون إلا أن يكون كافرا، وترتب على هذا أنهم قالوا بنفي القدر، أن الله لم يكتب فرعون كافرا ولا أبا جهل، ما كتبهم إلا ما كتبهم أصلا، على قول متقدم المعتزلة الذين ينفون الكتابة والعلم، ومتأخروهم يقولون كتب كونهم مؤمنين لكن ما تحقق هذا، بل غلبت إرادة العبد إرادة الرب تبارك وتعالى عياذا بالله من الكفر. أما أهل السنة فيقولون هذا لا يلزم، فإن الآمر قد يريد من الأمر الامتثال، وقد يريد من الأمر الابتلاء، وهذا واضح في قوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر. ففهم إسماعيل أن المنام للأنبياء وحي، وأن هذا أمر من الله عز وجل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ثم جاء في ختام الكلام وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين. فما أراد الله عز وجل من إبراهيم إلا أن يرى منه استجابة وامتثالا لأمره تبارك وتعالى، ما أراد حقيقة الذبح، وإلا لو أراده الله لكان. وما امتنع إبراهيم من ذبح ولده إلا أن الله فدى إسماعيل بالكبش أو بالذبح، وفديناه بذبح عظيم، فلولا هذا لكان إبراهيم قد امتثل أمر ربه تبارك وتعالى. وكنا تقدم معنا أيضا أن النسخ قد يكون قبل التمكن، وهذا دليل على أنه أمر أمرا ما أراد منه إلا الامتثال، فرض الصلوات 50 صلاة، ثم قبل أن يهبط النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم أمته بهذا نسخت إلى 5، نسخت 10 فـ10 فـ10 فـ5، ولله حكمة في هذا، ولابد أن يرى الخلق عظيم منة الله عليهم، أن يرى الخلق تخفيف الله عز وجل في تشريعه وتيسيره في دينه سبحانه وبحمده، فله حكمة من هذا، ولو أراده جل وعلا لما نسخه، ولو أراده لما نسخه. كذلك العرب يجمعون على أنه لا يلزم من الأمر إرادة للآمر وهي الامتثال أبدا، فإن السيد قد يأمر عبده على وجه الامتحان اخلع هذا، فإذا رأى منه بداية الفعل أو رأى منه تهيئا للفعل قال جزاك الله خيرا هذا الذي كنت أحب، هذا الذي أمرت من أجله، كنت أحب فقط أن أرى منك أنك مستعد للامتثال. هذا الذي ومن ثم نهي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما قالوا أمرنا بما لا نطيق، قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها وذلت بها ألسنتهم، عندها نزل التخفيف، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول امتثلوا ولا تعتلوا. فإن هذا الأمر وإن كان في حقيقته كما قلت، وإن كان في حقيقته كما قلتم، فإن النبي ما كذب قوله أن هذا أمر لا يطاق، لكن لا تعترضوا على أمر جاء من الله عز وجل كما كان شأن من كان قبلكم من اليهود والنصارى، لكن قولوا سمعنا وأطعنا. وأهل العربية الذين نزل القرآن بلسانهم لا يجعلون هذا شرطا للأمر، فليس من شرط الأمر عند أهل اللغة باتفاق منهم الإرادة، الأمر ما هو إلا استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وإذا قلنا الفعل فذكرنا أن الفعل هنا أعم من أن يكون حركات، بل يشمل القول ويشمل الفعل. فلو قلت لك تكلم فهذا أمر لأني استدعيت به فعلا، هو أن تتكلم، استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وختمنا درسنا الماضي بمبحث مهم وهو أصل أصيل في هذا الباب ولا شك، وهو مقتضى الأمر. الأمر لا يخرج عن حال من حالين، إما أن تنضم إليه قرينة تبين أن المراد منه إباحة، أو أن المراد منه وجوب، أو أن المراد منه استحباب، أو أن المراد منه تهديد، أو أن المراد منه إنعام وامتنان إلى غير هذا، فعندئذ يعمل بما دلت عليه القرينة ولا خلاف في هذا. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذا أمر اقترنت به قرينة دلت على أنه ما أريد به الوجوب، إنما الإباحة، أو إن شئت قلت الاستحباب. فعندئذ يعمل بما دلت عليه هذه القرينة. وأمره جل وعلا بالزكاة مع قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، مع قوله عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرعا، إلى آخر هذه القرائن، وإن كانت منفصلة عن الأصل إلا أن هذا الأمر بهذه القرائن دال على الوجوب، فلا ينصرف الكلام إلا للوجوب. وقوله مثلا صلى الله عليه وآله وسلم للخاطب أنظرت إليها، قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، دليل ظاهر على أن الأمر ليس للوجوب إنما هو للإباحة. هل نظرت؟ قال لا، قال إن في أعين الأنصار شيئا ضيقا فلعلها تعجبك أو لعلها لا تعجبك فانظر إليها. وجاء في اللفظ الآخر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فعلم أنه ليس للوجوب وإنما هو لندب أو لإباحة، والأشبه أنه لإباحة، أو إن كانت لفظة فإنه أحرى أن يؤدم قد يستدل بها مستدل ويقول هو للوجوب. لكن أيا ما يكون القرينة هنا تدل على أن الأمر لم يرد به الوجوب. فإن كان الأمر مقترنا بقرينة فالعمل بما دلت عليه القرينة هو المتفق عليه بين العلماء، لكن إن جاء الأمر مجردا عن القرائن أمر مطلق كما يقولون، جاءنا أمر مطلق، أمر لم تقترن به قرينة، فهل هو دال على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة أو يتوقف فيه أو هو في الوجوب والندب ولا يخرج عنهما إلا لقرينة؟ هذه أقوال خمسة، المؤلف ذكر أربعة، على كل حال في المجلس الماضي ذكر أربعة أقوال. ذكر قولا بالوجوب وهو الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة واللغة والعرف العام، أما الكتاب فذكرنا من جملة الأدلة ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلما توعدهم عند ترك الأمر دل على أن امتثال الأمر واجب، وما فرق بين أمر وأمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تقع عليهم هذه العقوبات، فدل على أن الامتثال هو الأصل على جهة الوجوب، ولو لم يكن الوجوب هو الأصل لما كانت العقوبة في محلها. فإن التارك لأمر يباح فعله ويباح تركه لا يعاقب، وإن الفاعل لأمر يرغب في فعله وإن تركه لا إثم عليه أيضا لا يعاقب. ومثله أيضا قوله تعالى: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فلما أمر إبليس في عموم الملائكة بالسجود سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فقال الله له: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فدل على أن الأمر لازمه الوجوب لا غير، ولو كان الأمر يتوقف فيه حتى تأتي قرينة لكان لإبليس حجة على الله عز وجل أن يقول: أين القرينة مثلا. والذي جاءنا أن الله قال: اسجدوا لآدم، أي القرينة؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فإن تعقبوا سرعة من الملك. وأما إبليس فأبى واستكبر. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ وقال الله عز وجل له أيضا: أفعصيت أمري. فسمى الترك للأمر المطلق معصية، والمعصية ترادف الحرام. كذلك أيضا جاء في هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. لا، ليس قرينة، فيه أنه لو أمر لكان إلزاما. فلو كان الأمر المطلق لا يقتضي مشقة، إذن ما هي المشقة؟ لولا أن أشق لأمرت، لولا أن أشق لأمرت. فأؤمر ونحن بالخيار نفعل أو لا نفعل. لا، كان أمره عليه الصلاة والسلام للحتم والإلزام، ومن ثم لو أمر لشق على الناس، لأنه لا يسعهم إلا أن يمتثلوا وأن يفعلوا، ومن أجل هذا امتنع أن يأمر عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا لبريرة، ومثله أيضا عند مسلم من حديث بريرة أن النبي جعل يشفع ويكلمها في أمر مغيث، فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي إليه، أتأمرني؟ لو كان عن أمر انتهينا. ومن ثم من جملة الشاهد أيضا من القرآن قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الخيرة الوحيدة الاستجابة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأما لغة العرب فيعرف منها هذا أيضا، فإن مقتضى الأمر عند العرب الوجوب، ومن ثم يتفقون على أن تارك الأمر مستحق للمعاقبة، تارك الأمر المجرد مستحق للمعاقبة. فلو قال السيد لعبده اسقني فما جاء بالماء، قم فما قام، اخرج فما خرج، فعاقبه سيده أن العبد مستحق لهذا العقاب، سواء كان الأمر مع قرينة أو قرينة على الوجوب أعني أو لا. ومن ثم قلنا هذا القول الأول هو قول جماهير الأصوليين وهو أصح إن شاء الله تعالى، لكن قيل بأن الأصل في الأمر أنه للندب، هذا قول طوائف من المعتزلة والمتكلمين، وقول عند المالكية أن الأصل في الأمر الندب، لأنه جاء لطلب الفعل، وطلب الفعل إما أن يكون على جهة الحد وإما أن يكون على غير جهة الحد. فلما كان الأمر مترددا بقينا على اليقين، إذ الأصل براءة الذمة واليقين لا يذل بالشك، فنبقى على الأقل، والأقل هو الندب، فنقول الأصل الندب إلا ما خرج بقرينة. وقالوا بقال بعضهم لا، ده الأصل الإباحة، لأنه قد يأتي الأمر مرادا به الإباحة، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد، فالأمر قد يأتي للإباحة وقد يأتي للوجوب، وما دام أو قد يأتي للندب، وما دام الأمر كذلك فنبقى على اليقين وهو الإباحة. وقيل بالتوقف، إذا جاءك الأمر فلا تعمل به إلا أن تنظر فيه قرينة، إن جاءتك قرينة دالة على الوجوب ماشي، على الاستحباب ماشي، على الإباحة ماشي، لم تأتك القرينة فلا تعمل بالأمر حتى تأتي القرينة التي تبين. إذن هو صار من قبيل المجمل الذي يتوقف فيه على إلى أن يأتي ما يبينه. وقيل غير هذا على كل حال، لكن أرجح الأقوال والله أعلى وأعلم، وعليها الجماهير بفضل الله تعالى، أنه للوجوب. إذن الأمر المجرد أو الأمر المطلق للوجوب، والأمر الذي اقترنت به قرينة هو على ما دلت عليه القرينة. بقيت مسألتان في هذا الباب، أو ثلاث مسائل، بقيت ثلاث مسائل في هذا الباب كلها مهمة. الأولى في مسألة الأمر بعد الحظر، فالأمر تارة يأتي غير مسبوق بشيء، وتارة يأتي الأمر مسبوقا بنهي، تارة يأتي الأمر غير مسبوق بشيء، كأن أقول لك الآن قم فاسقني، فأمرتك أمرا مطلقا لم يسبق بشيء، وتارة يكون مسبوقا، أقول لا تتحرك من مكانك ثم أقول قم فاسقني. في الصورة الأولى كان الأمر غير مسبوق بنهي، والصورة الثانية كان الأمر مسبوقا بنهي، فهل الأمر في الصورتين سواء أم بين الصورتين فرق؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر بعد الحظر. اختلف العلماء الذي يقتضيه الأمر الوارد بعد الحظر، فقال قوم يقتضي الإباحة مطلقا، أعلم سواء كان بصيغة الإفعال أو غيرها، بحجة أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر كانت الإباحة، نحو إذا وإذا حللتم فاصطادوا، ونحو فإذا تطهرن فأتوهن الإباحة، ونحو فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وقال جمهور الفقهاء: يقتضي ما كان عليه الحال قبل الحظر المطلقة، فإن كان قبل الحظر المباح رجع إلى الإباحة، نحو وإذا حللتم فاصطادوا، فإن الصيد كان مباحا قبل حظر الإحرام يرجع بعد التحلل إلى ما كان عليه من الإباحة، وإن كان قبل الحظر واجبا رجع إلى الوجوب، نحو فإذا انسلف الأشهر الحرم فقتلوا المشركين، فقد كان قتل المشركين واجبا ثم حضرت الأشهر الحرم فيرجع إلى الوجوب بعدها. استدلوا بأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر فيرجع الحال إلى ما كان عليه قبل الحظر. فقد كان قتل المشركين واجبا. وقال قوم إذا استدلوا بصيغة أن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر فيرجع الحال إلى ما كان عليه قبل الحظر. وقال قوم إذا كان الأمر بصيغة افعل كان للإباحة، وإن كان غير هذه الصيغة كان يقول أنتم مأمورون بعد الحظر بكذا، ورجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، بحجة أنه إن ورد للصيغة يفعل انصرف بعرف الاستعمال غير الإباحة. أما إذا كان غير هذه الصيغة فلا عرف له في الاستعمال فيرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. والمختار قول جمهور الفقهاء بأن النهي بعد الأمر يقتضي ما يقتضيه النهي بعد بدون سبق أمر، فكذلك الأمر بعد النهي ينبغي أن يقتضي ما يقتضيه الأمر قبل النهي. قال رحمه الله تعالى: الأمر بعد الحظر. اختلف العلماء في الذي يقتضيه الأمر الوارد بعد حظر على ثلاثة أقوال. ذكرنا في المقدمة أن الأمر تارة يكون مسبوقا بنهي، وتارة لا يكون مسبوقا بشيء. فإن لم يكن مسبوقا بشيء فالأمر فيه على ما ذكرنا المجرد عن القرائن للوجوب، وما احتفت به قرينة فهو على ما دلت عليه القرينة من ندب أو وجوب أو إباحة أو غير ذلك على ما قدمنا. وأما إن كان الأمر مسبوقا بنهي فهل يدل على الوجوب أم يدل على الإباحة أم يدل على رفع الحظر ورد الأمر إلى ما كان عليه، أو الأمر فيه تفصيل؟ ذكر المؤلف ثلاثة أقوال للعلماء، وثمة قول الرابع لم يشر إليه المؤلف رحمه الله تعالى، لكن ذكر رحمه الله ثلاثة أقوال. القول الأول ذكر أن الأمر بعد النهي للإباحة مطلقا، أن الأمر بعد النهي إنما هو للإباحة مطلقا. فإذا جاءك أمر في الكتاب أو السنة مسبوقا بنهي فاعلم أن هذا الأمر للإباحة، وعليه يكون النهي المتقدم قرينة دالة على أن الأمر هنا للإباحة. فالنهي المتقدم يعد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة. ودليل هذا القول، طبعا المؤلف لم يذكر رحمه الله تعالى من قال بهذا القول، وهذا القول في الحقيقة منسوب للشافعي رحمه الله تعالى، وبه يقول أبو يعلى القاضي أبو يعلى من الحنابلة رحمة الله تعالى على الجميع، يقولون بأن الأصل في الأمر الوارد بعد النهي للإباحة. والدليل لهم رحمة الله تعالى عليهم على لهذا القول يمكن أن أجمل وأقول هو الاستقراء، الاستقراء لأدلة الشرع. ومن ثم المؤلف رحمه الله تعالى يقول: بحجة أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر كانت للإباحة، يبقى حجتهم الاستقراء. قالوا استقرأنا النصوص فوجدنا قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا فعل أمر لكنه مسبوق بقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال بعدها: وإذا حللتم فاصطادوا. فهذا الأمر تدبرناه فإذا هو للإباحة. ومثله قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن، هو مسبوق بقوله: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن، وجدنا أن هذا الأمر للإباحة، فيباح للمحرم إذا أحل أن يصطاد من صيد البر إذا شاء، ويباح للرجل إذا طهرت امرأته أن يجامع إن شاء. ومثله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بعد النهي أيضا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ونبه بالبيع لأنه الغالب على معاملات الناس، فكأنه قال: لا تخرجوا من المسجد. ثم قال بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، نظرنا فإذا هذا الأمر للإباحة. كذلك في السنة وجدناه عليه الصلاة والسلام يقول: من إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. هذا أمر لكنه مسبوق بنهي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يا علي لا تتبع النظرة النظرة. سألت رسول الله عن نظر الفجاة حديث جرير فأمرني أن أصرف بصري، فالنظر للنساء منهي عنه. ثم جاءنا أمر للخاطب أن ينظر، فكان الأمر مسبوقا بنهي، والأمر هنا للإباحة. ومثله قوله تعالى: فإذا طعنتم فانتشروا في الأرض. بعد سبق هذا بالنهي عن دخول بيوت النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن لهم، وكان هذا أيضا للإباحة، إذن يمكن أن أقول مجملا قالوا استقرأنا أدلة الكتاب والسنة فوجدنا أن الأمر إذا جاء بعد نهي كان للإباحة، والقواعد إنما تؤخذ بعد استقراء. لكن في الحقيقة هذا القول يشكل عليه من أدلة الكتاب والسنة أشياء، منها قوله تعالى مثلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين أمر مسبوق بنهي. قال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، فحرم الله عز وجل القتال في الأشهر الحرم ونهى عنه فيها، ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. طيب هذا الأمر الإباحة؟ لا، هذا الأمر بالإجماع للوجوب، رد الأمر إلى أصله، فإن الجهاد واجب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا أمر بعد نهي لكن للوجوب. قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم أو كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، للاستحباب ولا للإباحة؟ مع كل هذه المرغبات فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، هذا للاستحباب، إذن ليس للإباحة. وكذلك النظر الخاطب للمخطوبة إذا استدلنا بلفظة فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإنه قد يستدل بها أيضا على الاستحباب، فعندئذ استقراؤكم غير تام. قواعد الوصول قواعد كلية، قواعد وصول الفقه، وهذا مما تخالف فيه قواعد وصول قواعد الفقه، قواعد الفقه قواعد أغلبية، وبعضهم يقول كلية مع يقول إن يعني التعبير بالغالب ويتجوز في هذا، لكن في الحقيقة من جملة الفوارق بين قواعد الوصول وقواعد الفقه أن قواعد الفقه قواعد غالبة وقواعد الوصول قواعد كلية. فإن قلت بأن الأمر بعد النهي للإباحة فاجعل هذا مضطردا في كل أمر جاء بعد نهي، وقد خرمنا هذه القاعدة بمثال أو مثالين من الكتاب والسنة، ومن استقرأ ربما أخرج غير ما ذكرنا. وعليه القول الأول هو قول الشافعية وبعض الحنابلة كأبي يعلى أن الأمر بعد النهي للإباحة، والقول الثاني قال رحمه الله تعالى وقال جمهور الفقهاء يقتضي ما كان عليه الحال قبل الحظر مطلقا. يعني الأمر بعد النهي يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، الأمر جاء برفع النهي فبقينا على الحال الأول، وهذا قول الجماهير. لما؟ وطبعا اختيار أئمة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جماعات من أهل العلم أن الأمر بعد النهي إنما هو لرفع الحظر ورد الأمر إلى ما كان عليه في صورته الأولى. ودليل هذا يرجع إلى إن شئت قلت الاستقراء، لكن قل الاستقراء التام، وإن شئت قلت ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من دليل القياس، النهي بعد الأمر، النهي بعد الأمر ألا يرفع الأمر؟ النهي بعد الأمر يرفع الأمر، فكذلك الأمر بعد النهي يرفع النهي، يرفع النهي. ومن ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واستدلوا بأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر فيرجع الحال إلى ما كان عليه قبل الحظر. فالأمر بعد النهي لون من ألوان النسخ، فإذا نسخت الحالة السابقة رجعنا إلى الأسبق من. ثم قال في ترجيحه: والمختار قول جمهور الرأس قطع عندكم، والمختار قول جمهور الفقهاء، لأن النهي بعد الأمر يقتضي ما يقتضيه النهي بدون سابق أمر، فكذلك الأمر بعد النهي ينبغي أن يقتضي ما يقتضيه الأمر قبل النهي. لكن هذا الحقيقة التعليل الذي ذكره في الأخير هو حجة لقول لم يشر إليه المؤلف رحمه الله. ففي المسألة قول ثالث غير التفصيل الذي ذكره المؤلف في الختام على الترتيب الذي ذكرناه. قول ثالث احنا ذكرنا الآن الإباحة، رفع الحظر، الثالث أن الأمر بعد النهي للوجوب، أن الأمر بعد النهي للوجوب. وهذا القول يقول به جماعة من المعتزلة والظاهرية، ومن الأصوليين الرازي. فالرازي وبعض المعتزلة والظاهرية يقولون لا فرق بين أمر جاء بعد نهي وبعد أمر لم يسبق بنهي، كلاهما سواء كالنهي. النهي إذا جاء مسبوقا بأمر أو جاء غير مسبوق بأمر فهو في الحالين يدل على شيء واحد وهو التحريم على ما سيأتي. كذلك الأمر جاء بعد نهي لم يأتي بعد نهي هو للوجوب في حالين. ومن ثم قلت التعليل الذي ذكره المؤلف لأن النهي بعد الأمر يقتضي ما يقتضيه النهي بدون سابق أمر. طب النهي بدون سابق أمر يقتضي التحريم، طيب فكذلك الأمر بعد النهي ينبغي أن يقتضي ما يقتضيه الأمر قبل النهي، فالأمر قبل النهي ما يقتضي الوجوب. إذن تعليل المؤلف هذا ليس للقول الذي اختاره رحمه الله تعالى وهو قول الجمهور، بل هذا التعليل يعد دليلا لقول لم يشر إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول الظاهرين. قالوا الأمر بعد النهي كالنهي بعد الأمر، الأمر بعد النهي كالنهي بعد الأمر. ولك أن تقول أيضا من جملة أدلتهم لأنه أمر مجرد عن القرائن، والأمر المجرد عن القرائن على ما يدل؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أفعصيت أمري، إلى آخر الأدلة التي ذكرناها. فالأمر مجرد عن القرائن يدل على الوجوب، كذلك الذي ورد بعد نهي دال على الوجوب، لكن يدل يرده كما ذكرنا الاستقراء. فالاستقراء رجعنا لكثير من الأوامر التي سبقت بالنهي فوجدنا أنه لم يرد بها الوجوب، إنما كان الغالب الأعم فيها الإباح، وفيها ما كان للند، وفيها ما كان للوجوب. هذا القول الإيه؟ الثالث. القول الرابع قال رحمه الله: وقال قوم إذا كان الأمر بصيغة افعل كان للإباح، وإذ كان بغير هذه الصيغة كأن يقول أنتم مأمورون بعد الحظر بكذا رجع إلى ما كان عليه. طبعا هذا القول مذكور في الروضة ومذكور في المستصفى للغزالي، وهذه يا إخواني بقى يعني ممكن أن أضرب هذا مثال لطريقة الشافعية في الأصول. قلنا في مقدمة هذا الشرح أن الأصوليين لهم طريقتان مشهورتان، وفي طريقة توسطت، لكن المشهور طريقة الحنفية، طريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية أو طريقة الجمهور. طريقة الحنفية لا تذكر القواعد إلا القواعد العملية الموجودة بالفعل، ومن ثم يكثر في كتب الأصول عند الحنفية الأمثلة الفقهية لأن المسألة مربوطة بالأمثلة، لكن كتب الشافعية تجردت فيها الأصول عن الأمثلة تجرد فيها الوصول على مثال ثم قد ترى فاعلة ليس لها مثال كهذا. الآن صيغة افعل تدل على وجوب أو ندب أو إباحة، مش قلنا كلامنا في المجلس الماضي؟ طيب إذا جاءت افعل بعد نهي تبقى للإباحة، افعل للإباحة على طول، افعل جاءت بعد نهي فهي للإباحة. لكن لو كانت مش بهذه الصيغة، مش بهذا الوزن افعل، لا جاءت بصيغة باسم المفعول، أنتم مأمورون مثلا، أمرناكم بكذا، يبقى هذه الصيغة ترفع الحظر ويرد الأمر إلى أصله. طب المثال، خلوا دور على مثال، لكن حاصل الكلام على كل حال في هذا القول إنما هو كسابقين كالأول والثاني، فالأول يقول للإباحة والثاني يقول لرد الأمر إلى أصله، فأرادوا أن يفرقوا، قالوا مثلا قوله تعالى فانتشروا في الأرض إباحة، فاقتلوا المشركين يلزم أن يقولوا الإباحة لأن صيغة افعل، فزوروا فزوروها افعل، فأتوهن فاصطادوا، هذه كلها للإباحة. لكن لو وجدنا مثلا يعني وانت بتدور كده في السنة وجدنا أنتم مأمورون أو كذا، يبقى هذا الإيه؟ لرفع الحظ ويرد الأمر إلى أصله. هذه كم قول؟ هذه أربعة. قال وقال قوم إذا كان الأمر بصيغة افعل إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، رجع إلى ما كان إليه قبل الحظ بحجة أنه إن ورد بصيغة افعل انصرف بعرف الاستعمال الغالب إلى الإباحة الذي دل عليه الاستقرار، أما إذا كان بغير هذه الصيغة فلا عرف له في الاستعمال فيرجع إلى ما كان عليه قبل الحظ. يعني كأنهم قالوا الأمر بعد النهي يحتاج إلى قرينة، فإن جاء بلفظ افعل فالاستقراء يقول أنه للإباحة، وإن جاء بصيغة أخرى قلنا هذه غريبة، يبقى يرفع الحظ ونرجع للقرينة الأولى بقى ما كان عليه قبل الحل. وعلى كل ذاك من هذا القول فإنه وإن كان مذكورا إلا أن التمثيل له متعذر فضلا عن استخدامه، فحاصل ما فيه أن افعل بعد النهي إباحة كالأول. يبقى القول الرابع على ترتيبنا أو الثالث في ترتيب المؤلف هو كالقول الأول في الجمل، وهناك قول رابع أو خامس وهو التوقف. التوقف يعني التوقف، يبقى لابد بقى من النظر في كل مسألة بحسبها، وهذا قال به جماعة من أئمة الشافعية كالجويني والغزالي المستصفى، قالوا يتوقف طالما الموضوع كده، يبقى احنا لا نقول لا يدل على إباحة ولا نقول برفع الحظر، لكن المسألة ايه؟ توقف، ينظر للقرائن. وعلى كل حال المختار قول جمهور الفقهاء كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، لكن لماذا كان قول الجماهير هو المختار؟ ليس لما قاله المؤلف، بل ما قاله المؤلف كما قلنا إنما هو دليل لقول لم يذكر، لكن من أجل أن الأمر نسخ، أن الأمر ناسخ للنهي، أن الأمر هنا ناسخ للنهي، والنهي السابق على الأمر قرينة تصرف الأمر عن ظاهره، قياس الأمر بعد النهي على الأمر غير المسبوق قياس مع فارق، فالنهي السابق قرينة تدل على أن إطلاق الأمر غير مراد، بل غاية ما هنالك أن الأمر يرجع إلى أصله ويدل عليه الاستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة. يقول المؤلف رحمه الله مبين الحكمة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدها في مسألتين من الأهمية في المكان أيضا، لكن المؤلف أجمل الكلام واختصر يعني الأصل غير مختصر، فقال رحمه الله بما اختاره هو في المسألتين، قال رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى هل يقتضي الأمر التكرار والفورية؟ هل يقتضي الأمر التكرار والفورية؟ مسألتان. هل الأمر المطلق يقتضي التكرار؟ هل الأمر المطلق يقتضي الفور؟ هاتان مسألتان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صيغة الأمر إنما تدل على طلب الفعل وتقصيره فقط، أما الدلالة على زمن الفعل من الفور والتراخي وعلى مقدار الفعل من التكرار وعدمه لا تكون للقرار كالأمر بالصلاة الخمس في صوم رمضان، فإنه يدل على التكرار. كذلك إذا علق الأمر على علة محققة النحو من زنى فاجلدوه، فإنه يتكرر بتكرار العلم بتكرار العلة. ونحن آمنوا بالله فإنه يقتضي الفور. قال رحمه الله رحمة واسعة: هل يقتضي الأمر التكرار والفورية أم لا؟ وأجمل جدا الكلام واختصره هنا، فقال رحمه الله رحمة واسعة: جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن صيغة الأمر افعل لا تدل على شيء زائد على مجرد الطلب. صيغة افعل تدل على الطلب، لم تعين زمانا ولم تعين مكانا ولم تعين عددا. اسقني فين؟ كم مرة؟ الآن ولا بعد سنة؟ صيغة افعل من حيث هي لا تدل إلا على مجرد الطلب، لكن كان لزاما على المؤلف رحمه الله أن يبين تتمة قول الجماهير، لأن قول الجمهور ينسب أيضا إلى القول القائل بعدم التكرار وبالفورية. لكن كيف هذا مع أنهم يقولون، يقول ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صيغة الأمر إنما تدل على الفعل وتحصيله فقط، تتمة قول الجماهير يقولون صيغة افعل لا تدل على شيء زائد على مجرد الطلب، لكن من ضرورياتها أو من لكن من ضروريات تحقق المأمور أن يفعل مرة لتبرأ الذمة، يقولون من ضروريات صيغة افعل أن يفعل مرة، ومن فعل مرة فقد برئت ذمة، من فعل مرة في أول وقت يعني فقد برئت ذمة. صيغة افعل تدل على طلب لا تعلق لها لا بزمن ولا بآلة ولا بمكان ولا بشيء إلا أنها تطلب فعلا، هذا الفعل إذا وجد في أول الوقت مرة جزموا أنه قد برأت ذمة. طيب هل يجب التكرار بعد هذا؟ لا ولا آه؟ لا لا ولا آه. قالوا لا نقول هذا ولا هذا. وحاصل قول الجماهير ولما يستدل المؤلف لهم رحمه الله رحمة الله عليه، قالوا لأننا وجدنا العرب تقول افعل كذا مرة واحدة، فلو كان مطلق الأمر لا يقتضي التكرار لما كان لقولهم مرة واحدة معنى، كان يكفي أن يقول افعل كذا، لكن كونه قال افعل هذا مرة واحدة دليل على أن الأمر المطلق يقتضي التكرار. وفي المقابل وجدنا بعض العرب أيضا يقول افعل هذا 10 مرات، افعل هذا كلما مر بك فلان فافعل له كذا وكذا، فافعل هذا مرات كثيرة. فلو كان الأمر يقتضي تكرارا بذات الصيغة ما كان لهذا القيد معنى. إذن وجدنا في اللغة تقييد بمرة، ووجدنا في اللغة تقييد بالتكرار والمرات، فنفهم من هذا أن اللغة بذاتها لا تقتضي تكرارا ولا تقتضي عدم تكرار. وعليه نحن متوقفون فلا يقال بتكرار ولا بنفيه إلا بدليل. هذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله في هاتين المسألتين. احنا بدأنا بالتكرار ومثلها ما يقال في الفورية، لكن دعنا الكلام في الفورية بعد إلى أن ننتهي من الكلام عن التكرار. الكلام الآن في التكرار، أن صيغة افعل لا تقتضي عددا، إلا أن المرة من ضروريات تحقق الأمر، من أجل أن يكون امتثل لابد من مرة. وهل يقتضي التكرار بعدها أو يكتفى بها؟ ما نعرفش. لماذا؟ لأن العرب أطلقت افعل مع التقييد بمرة، وافعل مع التقييد بمرات أو مع شرط التكرار. فلو كانت الصيغة بذاتها تقتضي شيئا لما كان القيد فائدة. وعليه افعل تحتمل هذا وهذا، يبقى يتوقف إلى أن تأتي قرينة. فإن كانت القرينة دل على التكرار قلنا بالتكرار. أقيم الصلاة تقتضي التكرار؟ لا. لا تقتضي التكرار؟ لا. أمال إيه؟ نقول دلت القرينة على أنها تقتضي التكرار. خمس صلوات في كل يوم وليلة، اعلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فرط هذه القرائن اللي هي التكرار. وآتوا الزكاة حتى يحول عليه الحول، إذن وكل حول دلت قرينة. الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أكرار. وصوم الشهر وصوم رمضان، أي كلما تكرر. فهذه أشياء دلت عليها قرائن. والحج، لو قلت نعم لوجبت وما استطعت إلا هو مرة. وجاء في الحديث الحج مرة فما زاد فهو تطور. يبقى احنا مع الأدلة، جاء دليل بالتكرار قلنا بالتكرار، جاء دليل بعدم التكرار قلنا بعدم التكرار، سكت الدليل نسكت. لأن التكرار، لأن إثبات التكرار أو نفيه مسكوت عنه. هذا معنى قول الجماهير الذي اختاره المؤلف ومال إليه رحمه الله تعالى. فإنها تكون بالقرائن كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان، فإنه يدل على التكرار أي بالقرائن. وكذلك إذا علق الأمر دعنا من الجزء الأخير. لكن على كل، هذا الذي ذكره المؤلف هو القول الثالث في هذه المسألة. مسألة هل يقتضي الأمر التكرار ولا لا؟ فيها ثلاثة أقوال للأصوليين. الأول هو الذي جنح إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أنه يتوقف، أنه يتوقف فيه. لكن إن أردنا أن نأخذ المسألة بشيء من التفصيل، فينبغي أيضا أن نقول فيها ما قلناه في المسألة السابقة. نقول الأمر تارة يكون مقيدا بتكرار أو بعدمه، وتارة يكون مطلقا. الأمر تارة يكون مقيدا بتكرار أو بعدمه، وتارة يكون مطلقا عن التقييد بالمرة أو بالتكرار. أما إن كان الأمر مقيدا فهذا لا إشكال فيه. الأمر إن كان مقيدا فهذا لا إشكال فيه، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فلو قلت قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع، كلما كانت الاستطاعة يجب الحج، نقول لا، جاءت قرينة تقول غير هذا. وجاء لو قلت نعم لوجبت. إذن الحج لا يجب إلا مرة من أجل القرائن. من مثل أيضا قوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا. لا، حديث موضوع، من وجد ساعة فلم يزرني فقد جفاني. لكن قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، كل يوم كل زنا. إذن هذا معلق بعلة، هذا الذي ختم به المؤلف. وكذلك إذا علق الأمر على علة محققة فيتجدد كلما تجددت العلة، من زنى فاجلدوه، فإنه يتكرر بتكرر العلة، وإن كنتم جنبا فطهروا مرة، كلما حصلت الجنابة كلما وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جلد فقد وجب الغسل. يبقى على كل حال اختصر، إن كانت القرائن دالة على التكرار فتكرار، وإن كانت القرائن دالة على نفي التكرار فينتفي التكرار. هذا أيضا ليس محلا للإشكال. محل الإشكال إذا كان الأمر مطلقا عن قرينة تدل على تكرار أو على نفي هذا التكرار. فللعلماء إذن أقوال. القول الأول جعلنا أقول ما قاله المؤلف التوقف، وهو قول جماهير أهل اللغة أن الأمر لا يتعلق بزمن كما لا يتعلق بمكان أو آلة، غاية ما في صيغة افعل أنها تقتضي إيجاد الفعل، ومن ضرورته، من ضرورة هذه الصيغة أن يفعل مرة. القول الثاني يقول الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبها يقول أبو الخطاب من الأصحاب، وجمهور الأصوليين يقولون بهذا، يقولون بأن الأمر لا يقتضي التكرار. والأدلة في الحقيقة أيضا غير قليلة، يقولون فعل الأمر مرة